حكم تمصيد شعر المرأة خلال العشر الأوائل قبل ذبح الأضحية؟ وهل الأضحية الواحدة تجزي على العائلتين ساكنتين في البيت، في بيت واحد مثل الأخوين ونحو ذلك؟ إذا كان ضحية واحد تكفيه واحدة، سنة واحدة. إذا كان إنسان وعياله أو إخوة فيما بينهم طعامهم واحد وحالهم واحدة، إذا ضحوا بواحدة سدت عنهم جميعا، عنهم عن أهل بيتهم جميعا وعيالهم ولو كانوا كثيرين. والمضحي لا يأخذ من شعاره ولا من أظهر الشيء إذا دخل الشهر. رب البيت إذا يشتري الضحية من ماله إذا دخلت العشر لا يأخذ شيء من أظهاره ولا من شعاره يضحي. أما المرأة والعيال لا بأس يأخذون، لأنه ما ضحاهم، المضحي الزوج، المضحي صاحب البيت، الذي يسلم المال وينقذ المال من ماله هو المضحي. أما الوكيل على السبائل عنده ما هو مضحي، ما عليه شيء لأنه وكيل. أما إذا ضحى من ماله عن نفسه أو عن نفسه وآل بيته فهذا هو المضحي. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. أما زوجته وأولاده ولو ضحى عنهم لا بأس أن يأخذوا، ليس مضحي، نعم، بل مضحى عنهم. نعم. سائل يقول هل تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال؟ نعم، إذا كان الذهب والفضة معد للاستعمال مثل الذهب والفضة لما عد للاستعمال سواء، الصواب فيها الزكاة. في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يقولون الحلي ما فيها زكاة المعد للاستعمال، ولكن الصواب فيها الزكاة. إذا كان عندنا مرة حلي من القلائد أو أشورة أو غير ذلك تجمعها، فإذا بلغت النصاب 20 مثقال 92 غرام يعني 11 جنيه ونصف سعودي، إذا بلغت هذا يزكى في كل ألف 25، في الألف 25 في 40 جنيه جنيه واحد ربع العشر إذا حال عليها الحول عند كل سنة. شخص يقول لو أجبر شخص على دفع مبلغ من المال لاستيفاء حقه الخاص من دائرة حكومية مثل استخراج سك أو تصريح بناء وغير ذلك، علما بأنه إذا لم يدفع هذا المبلغ لم يتمكن من استيفاء حقه، فما الحكم في ذلك؟ هذه رشوة، ما تجوز الرشوة، ما يجوز أعطاها الموظف، هذا منكر من أقبح القبائح، والراشي ملعون والمرتشي نسأل الله العافية. فالرشوة لا تجوز. أما إذا وكل وكيل هو وكيل الله ينوب عنه إذا خاصم عنه مثل المحامين يعطيهم، لا بأس، المحامي الوكيل إذا أنت وكيل عني في هذه المسألة في هذه الدعوة في الدوائر الحكومية في المحكمة أنت وكيل، هذا ما هو داخل في الرشوة، لا يجوزه. أما يجي موظف في مكتب يقول لك كذا وكذا وصلح لي معاملتي وبدني على غيري، ما يجوز هذا. سائل يقول ما هي المدة القانونية التي يسمح للإنسان أن يغيب فيها عن أهله؟ ما في شيء محدد، لكن راح يلاحظ الإنسان السلامة من الخطر، لا يغيب كثير، ولا سيما في هالأوقات وهذه العصور التي عظمت فيها الفتنة واشتد فيها الخطر، لا يبطئ عن زوجته إذا مهما أمكن. كان عمر رضي الله عنه يحدد 6 أشهر للجنود، إذا غابوا 6 يرجعون ويبدلهم غيرهم حتى لا يشق على أهليهم، اجتهادا من رضي الله عنه. فإذا الإنسان يرى أن 6 ما فيها خطر وإلا فلا يبقى 6، 4، 3، شهرين، شهر، الناس يختلفون، بعض النساء قد لا يؤمن عليها الحال ولو شهرا، فإذا أمكنه أن يكون مدة غير طويلة، ولا سيما كانت المرأة وحدها. أما إذا كانت عند أهله، عند نساء، عند أبيه وأمه، فالأمر أسهل، لكن إذا كانت وحدها فالخطر أكبر، فينبغي أن يراعي الأمور التي تدفع الشر ولا يحرص على الطول، بل يجتهد في عدم طول الغيبة عن أهله تلافيا للشر وحذرا من الشر، نسأل الله السلامة. نعم. سائل يقول أو يأخذها معه إذا أمكن. نعم. سائل يقول حدث في أحد الأيام أن قمنا بصلاة عند نهاية الركعة الرابعة مع إمام صلاة العشاء والعصر، في صلاة العشاء. نعم. وعند نهار الركعة الرابعة قام الإمام لأداء الركعة الخامسة مع المأمومين، وأن المأمومين كانوا لا دون من خلفه سبحان الله إلا أن إلى أن أكمل الركعة الخامسة. في أثناء الركعة الخامسة حدث ما يلي من الأمور: الأول أكمل الصلاة مع الإمام، الثاني جلس مع الركعة الرابعة وسلم مع الإمام، الثالث ترك وقطع الصلاة عندما أكمل الإمام وانقسم هذا إلى فريقين، نعم، إلى الفريق، أقصد الفريق الثالث، بعض منهم صلى مفرد والبعض الآخر قام وأدى صلاة الجماعة مرة أخرى بعد نهاية الصلاة. قال الإمام إن صلاته صحيحة لأنه قام ولا يستطيع الرجوع إلى التشهد الأخير في الركعة الرابعة. نرجو من فضيلتكم إعلان الصحيح من هذا. هذا بسبب الجهل، إذا قام الإمام إلى الخامسة الظهر أو العصر أو العشاء أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الفجر والجمعة ونحوهما ينبه سبحان الله سبحان الله، ويلزمه أن يرجع إذا نبهه اثنان أو أكثر، يلزمه أن يرجع ولو أن قد استقام ولو أن قد ركع، يلزم أن يرجع ويجلس ولا يستمر في ركعته، بل يجلس وكمل التشهد ويسلم بهم ويسلم السهو ويسلم بهم، هذا واجب عليه. لكن بعض الأئمة يغلطون، يحسبونه مثل الذي قام على التشهد الأول، الذي قام على التشهد الأول هذا إذا استتم قائما يمثل يكمل صلاته ولا يلزمه الرجوع ويسلم السهو، هذا في التشهد الأول. لكن بعض الأئمة يغلط يحسب هذا مثل هذا، إذا قام على التشهد الأول ولم ينبه إلا بعدما استتم قائما هذا يستمر ويقوم معه ويكمل صلاته ويسلم السهو سجدتين قبل أن يسلم عن تركية التشهد الأول. أما الذي قام لخامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو لرابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، هذا إذا نبه يرجع، سواء نبه قائم أو في الركوع أو بعد الركوع يجلس ولا يكمل، لا يكمل الخامسة، يجلس ويكمل التشهد ويسلم السهو سجدتين ثم يسلم. أما المأمومون فعليهم مع التنبيه لا يتبعوه، ينبهونه ولكن لا يتبعونه، يجلسون لا يقومون معه، يجلسون وينتظرون حتى يسلم ويسلم معه ولا يقوم معه لأنه غلطان، فينبهون فإن أصر ينتظرون حتى يسلم ويسلم معه، لأنه معذور جاهل الحكم الشرعي، فينتظرون حتى يجلس ويسلم معه. لكن لو قام مع بعض الناس جاهل يحتمون يلزمهم، قام بعض الناس صلى معه الخامس جاهلين الحكم أو جاهلين أنها خامسة ما عندهم ضبط، قاموا معه صلوا لا بأس عليهم صلاتهم صحيحة. أما الذي يعلم أنها زائدة فلا يجوز يقوم، فإن قام يحسب أنها جائزة له يعلم بالحكم الشرعي صح صلاته أيضا، لكن ما دام يعلم الحكم لا يقوم، يجلس ويقرأ التشهد ويدعو حتى يكمل إمامه ثم يسلم مع إمامه ولا يتابعه. وهكذا لو سلم عن نقص، لو سلم من ثلاث في الظهر وفي العصر وفي العشاء أو من ثنتين في المغرب أو من واحدة في الفجر عن نقص ينبهونه، فإن قام يكمل ولا يقومون يكملون هم، ينفردون عنه ويكملوا صلاتهم ويسلموا لنفسهم، هذا إذا ما طاوعهم ولا قام يكمل. أما إن قام يكمل يكملون معه والحمد لله مثل السهو. نعم. سائل يقول إذا كنت موظفا في أحد الدوائر وألزمني المسؤول عنها أن أحلق لحيتي أو أعدلها لأجل أوافق إخواني في المكتب، فهل أطيع في هذا أو أعصيه؟ حلق اللحى لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين، قال عليه الصلاة والسلام قصوا جزوا الشوارب وارحوا اللحى خالفوا المجوس، وأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها. فإذا أمرك زميلك أو قائدك بحق اللحى تقول له أنا ما يجوز شرعا وأنت مسلم كيف تأمر بما يخالف الإسلام، لا يجوز لك أن تطيعه، إنما الطاعة في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق بقت الخالق، لا تطيع لا في قصها ولا في حلقها. ولو قال لك اشربوا الخمر هم يشربون كلهم اشرب معنا تشرب لا، او قال جابوا مرة للزنا قالوا انت معنا فيها لا، او في اللواد لا، هكذا مسألة اللحى في الزنا في المعاصي لا يطاع احد فيه. فاذا قال كبيرهم او اميرهم او قائدهم عليكم علينا ان نشترك في الفاحشة في الزنا في اللواد في الخمر بحق اللحى لا، لا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، لكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والنصيحة. نعم. سائل يقول صلاة المسافر ما هي ما شروطها وواجباتها ومتى تبدأ ومتى تنتهي، وهل الرجل المسافر مع عائلته أو بدون عائلته للسياحة يحق له أن يؤدي صلاة المسافر في هذه الحالة؟ المسافر هو الذي يذهب من بلده إلى جهة أخرى مسافة قصر، أي جهة 70 كيلو 80 كيلو، يوم وليلة للمسافر من نظر المطايا سابقة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا يعد سفرا، يحتاج إلى زاد ومزاد. فإذا سافر من بلده إلى جهة أخرى من الرياض إلى الخارج إلى الحوطة إلى الأفلاج إلى جدة إلى مكة إلى المدينة، من المدينة إلى الشام إلى العراق إلى أي مكان، هذا سفر. المقصود أنه إذا سافر 70 كيلو 80 كيلو تقريبا أو أكثر من ذلك هذا سفر، يقصر ولو مع أهله ولو مع زوجته أو أمه أو أخته، هم كلهم مسافرون، يصلون ثنتين الظهر والعصر والعشاء ثنتين، ولهم الجمع في السفر، الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا قصرا وجمعا ما داموا في السفر. فإذا أقاموا في بلد إقامة طويلة أكثر من 4 أيام عزموا عليها يعني ناويين عازمين، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنهم يتمون إذا عزموا عزما تاما أكثر من 4 أيام أتموا صلوا 4 ولم يجمعوا. أما إذا كانوا مترددين مروا المدينة ما يدروا يقيموا فيها يوم أو يومين أو 3 عندهم تردد أو 5 أو أكثر، هذا يلزم القصر ما دام متردد ولو قام طويل ولو قام مدة طويلة ما دام ما عنده جزم. وهكذا في أي بلد مرها للعلاج أو لخصومة أو يلتمس إنسان ما عنده نية إقامة ما يدري وش يقيم هو يوم أو عشر أو شهر أو شهرين، هذا يقصر وله جمع ما دام ما عنده نية إقامة معلومة. وإذا كان واحد يحرص على جماعة يدور ما يصلي وياه جماعة، فإن كان ما عنده أحد يصلي وحده الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت. متى انتهى إلى بلد رجع إلى بلد انتهى السفر وانتهى القصر، أو أقام في بلد نواه وعزم على أكثر من 4 أيام إقامة أتم. نعم. سائل يقول أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة وقد تقدمت لخطبة إحدى الفتيات، ولكن بعد هذه الخطبة اتضح لي أني قد رضعت من جدتها أم أمها ما إحدى خالاتها أخوات أمها وهي خالتها الصغرى، فأرجو إيضاح ذلك حفظكم الله. إذا خطب إنسان امرأة واتضح له أنه قد رضع من جدتها أم أمها أو أم أبيها رضعا تام 5 مرات أو أكثر ما تصلح له، كان مع أم أمها هو خالها وإن كان مع أم أبيها هو عمها فلا يستصلح يكون عمها أو خالها، لكن لابد يكون رضاها 5 مرات أو أكثر، يمص الثدي يطلق 5 مرات يبلع اللبن حال كونه طفل في الحولين ما بعد زاد على الحولين. أما إذا كان عنده شك ما يدري هي 5 أو 4 أو 3 أو 4 ما عندهم جزم، المرضعة ما عندها جزم فلا تحرم عليه، أو كان الرضاع هو تبيد الرضاع هو تبيد فوق الحولين ما عليه عمل، لا بد يكون الرضاع في الحولين ولا بد يكون 5 رضعات أو أكثر مضبوطة معلومة. فإذا كان مع رضاع من أم أمها فهو خالها، رضاع من أم أبيها فهو عمها لا تصلح. يقول ما حكم الصلاة في الشراب وهل يكفي المسح عليه، وماذا يجب عليه أن يعمل إذا أراد الصلاة، علما أن الكثير منا قد يلبسه على غير طهارة ويدخل به الحمام ثم يمسح عليه ويذهب إلى المسجد لأداء الصلاة. الشراب لا بأس مسح عليه إذا كان ساترا ولبسه على طهارة مثل الخف من الجلد، فإذا لبس في رجليه أخفافا ساترة تستر القدم والكعبين أو جوارب شراب ساترة للكعبين والقدم على طهارة شرط أنها على طهارة فلا بأس يمسح عليها يوم وليلة إذا كان مقيم في البلد، وإن كان مسافر 3 أيام بلياليها هذا هو السنة، يوم وليلة المقيم و3 أيام بلياليها المسافر، لكن بشرط يلبس على طهارة. أما إذا كان لبس على غير طهارة يخلعها ويغسل رجليه في الوضوء، وإذا دخل الحمام عليه كندرة ما يضر يخلع الكندرة إذا أراد أن يصلي إذا كان فيه طاهرة، ويصلى فيها فلا بأس إذا كان ما يعلم فيها شيء، لكن العبرة بالجورب إذا مسح الجورب ولو خلع الكندرة ما يضر صلي في الجورب. أما الكندرة ولو دخل بها الحمام إذا مسحها في التراب أو في الأرض الطيبة جاز يصلي فيها، لكن إذا خلعها من أجل الفرش ونظافة الفرش حتى لا يؤذي الناس يكون هذا حسن، يجعل في مكان آخر عند المدخل يصلي في الشراب. سؤال يقول حادث اصطدام نتج عنه وفاة شخص سائق السيارة التي تصادمت معه، هل يلزم صيام 2 متتابعين أو هناك أي فدية عن الصوم نظرا لوجودي على رأس العمل؟ وإذا كانت الإجابة في الصوم فهل مبيحات الإفطار في شهر رمضان تنطبق على 2؟ هذا يختلف، إن كان التصادم بأسبابك وأنت اللي لك حكم عليك بأنك المخطئ بسبب سرعتك أو بسبب عدم الرخصة أو بسبب مخالفة نظم الطريق أو ما أشبه ذلك، فعليك عتق عبد الله عبد إن قدرت. يوجد في بعض أفريقيا عبيد بعض اشترينا منهم جملة واعتقناهم، فإذا عجزت تصوم 2 شهرين متتابعين 60 يوما تصومها، وإذا كنت لا تستطيع تؤجل عليك حتى تستطيع ثم تصوم إن شاء الله. ولكن إذا عرض لك عارض من مبيحات الفطر مثل المرأة عرضها الحيض تفطر للحيض وتصوم بدل الأيام الحيض كم من 60 يوم غير أيام الحيض. من حين تطهر تبادر بالصوم، إذا طهرت ظهر اليوم أو عصر اليوم أو في الليل تصوم غدا كم صيامه. وهكذا الرجل إذا عرض حارض مرض منع من الصوم إذا حس بالشفاء بادر وكمل 60 بنى على ما مضى، أو سفر عارض حصل له على الصحيح لا يقطع إذا كان مهو بحيلة، كان سفر مو بحيلة إنما عرض حارض سفر ضروري ما كبس. نعم. سائل يقول كثر سؤال حول المعاملات البنكية القائمة حاليا. نعم. تقدم ما دور حولها، وأيضا هل مجرد الإيداع فقط في بنك ربوي يعتبر ربا أو مساعدة عليه؟ الإيداع أخف، الإيداع في البنوك أخف، إن تيسر السلامة حرم الإيداع فيها لأنه أنت لهم على الربا، لكن إذا دعت الضرورة إليه مثل حوالة يوجع مثل ما يحول من طريقهم عند الضرورة، إذا كان يخاف عليه في بيته وليس هناك محل يصون فيه ماله يكون باب الضرورات، وإذا تيسر له السلام من ذلك وإيداعه في مكان طيب فلا بأس، في محل السبيعي محل الراجحي وأشباه المحلات اللي يرجى فيها الخير وأنه سالم من الربا. نعم. سائل يقول ما حكم التصوير بالآلات الكاميرا وذلك ليس لحاجة بل للذكرى أو الاحتفاظ بها فقط؟ الأصل في التصوير التحريم، الأصل في الصور أنها محرمة، هذا هو الأصل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، في لفظ إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورين، ويقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال محيوا ما خلقتم، قل عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يضاحكون بخلق الله. التصوير أصله محرم، هذا هو الأصل، باليد أو بأي آلة، سواء كان التصوير للإنسان أو للطير أو الحيوانات الأخرى، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا هو غير ممنوع، مثل التابعية حفظ النفوس لأن الإنسان مضطر إليها فهو في حكم المكره، والدولة في حكم المكره في هذا لأجل حفظ الناس وضبطهم، فهذا من باب الضرورات. والله يقول جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الصورة التي للضرورة مثل التابعية رخصة القيادة وأشبه ذلك ما تدعو لها الضرورة غير داخلة في التحريم، من أحلى من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأما للذكرى ما تجوز، يصور زوجته أو أولاده أو أبيه أو صديقه للذكرى لا، أو صور المرأة زوجه أو أبيه أو أولاده للذكرى ما يجوز. نعم. سائل يقول كان عندي عامل يشتغل بالأجرة وسافر وبقي له بعض الحق عندي، وسألت عن عنوانه فلم اهتدي إليه، فما رأيكم في هذا المبلغ المتبقي عندي؟ هل أتصدق به له أو أحفظه عندي أو ماذا أعمل به؟ أحفظكم الله. إذا كان عند إنسان مال لإنسان جهله ولا يزين ذهب، سواء كان المال أجرة أو ثمن مبيع أو دين أو ما أشبه ذلك، وحرص واجتهد ولم يجده ولا يعرف وراثته ولا محله يصدق، أو يصرف في مشروع خيري مثل تأمين المساجد، مثل قضاء دين إنسان عاجز، مثل مساعدة إنسان في الزواج، يعطيه إياه بالنية عن صاحبه ويكون له أجره إن شاء الله، والله يعلم حاله ولا تخفى عليه خالق سبحانه وتعالى. فإذا جاء بعد حين خيره، إن شاء قبل الأجر له وإن شاء أعطاه حقه وصار الأجر لمن بذله. نعم. سائل يقول كان سابقا المرأة عندما تضع تجلس 40 يوم نجسة، ولكن في الوقت الحاضر أصبحت تضع في المستشفى وتكون تطهر في حدود 20 يوما، فهل من الممكن مجامعتها قبل انتهاء الفترة المنوعة لها أعلاه؟ ربما هذا اليوم بس، هذا من قديم الزمان، هذا من قديم الزمان يا ولدي، النساء يختلفن، منهن من يبقى معها الدم 40 يوما، ومنهم من تزيد على ذلك، ومنهم من تنقص ما يبقى معها الدم إلا 10 أيام 20 يوم شهر ثم تطهر، والحكم الدم متى طهرت صلت وصامت وحلت لزوجها، متى طهرت ولو أنهم 10 أيام أو 20 يوم، إذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولا ما راحت المستشفى ولا ما عرفت المستشفى. وكذلك إذا زادت على 40 يوم تغتسل وتصلي، لأن النفاس أكثره 40 يوما على الصحيح، فما زاد هو استحاضة دم فساد لا يلتفت إليه، صلي وتصوم وتحل زوجها ولو أن معها الدم يجري، وعليها التحفظ بقطن أو نحوه تسد به الفرج حتى يعينها على حفظ الدم،